ايوه اذا لم يتوفر الخبز حصريا على موقع دي جي فلن يتوفر الامل للاغنياء. وكلمه لكل الاعداء، انتوا ما يتسحبش عليكم سلاح، انتوا اخركوا عارفكوا بالحذاء. افيجو دخلاوي ما تبعتهاش عشان هما ما يستاهلوهاش. فيجو دخلاوي لو التراب في ايديكوا دهب يجور من وشكوا يا جلال، تستاهلوا برك التاني، احنا اتخطرنا وانتوا السبب، خليتونا مصاعير للدم عشان ما فاتناش الندم، عملنا ست من الادم من بعد ألف جولة حر. يلا زي ما تيجي تيجي، ربنا المنقذ والمنجي، رسم انت وسط كوكب همجي، لقيتني كده يتقل مني لما ظهر وش الجدار، ومشيتها عافية وبالجار، لغيت معاهم بند الحب، الكل بقى يقبل اسمي. انا النني ابو عودي، انا جاي مني حد جاي، مكاني في الحضرة القبلية، انت مكانك فين يا باي؟ اضرب بنار وطلع حي، الدعوة عامة كله جاي، محدش قايلة من نارك، الليلة عيد ميلاد عودي. القول مفقود والفعل ضايع، انا واحد بقى اللي باين، المحترم والمتواضع، هتحول محارب ومصارع، بسرعة علشان يعيش، ده الشر اصبح اكل عيش، كلها بتحمل من ما فيهاش، كلها تربية شوارع. كتير بتتهلفت وتتعكر، انا بعجز مش بموت، محسوبك عندك كم متعود، انا الكوكب كله مصطفى. ضحي بنفسك لو كرفت، ما تجيش تلومني لو اخطأ، مش جيت معايا واتطورت وفكرتني اني اجنبي. كلمة بسك اخوك ومافيا، وعد دغري كلكم في الجنة، اخصم منظر من جوه فجر، دلوقتي بيحركوا على الميديا، بقيت بفتح الاستوريات، بشوف اسلحة وتكريتات، والصور حالت على الحبسات، ما تهدوا بكري من شوية. تعرفوا ان العشم جشم، بهبتك ودراعك تحتر، كده تقعد جنب الهوم، تقعد زيك زيك الهوم، فعلا مفيش لمن للقاء، تخفى اللحظة تعيش في النداء، عمر الناس ما بتجيبه قدام، كلها يابا بتتدور. اخواتي هما اللي باقيني، مشرفهم ومشرفني، باقي المعارف مش لازم، الداخل ما بينا مفهوم، اي حتة تلاقينا فيها، احنا بننزله في اي جيل، بنضبل ما بلانا زيها، بنغطي على الموجود. ربنا خليك يا ابن ابويا، في الدنيا دي انت اللي ليا، عشنا بجدعنة ورجولية، انا المخلص وانت الاصيل، دارك داري وداري دارك، هاريك الكوكب من اجلك، وبرضو يكون عشان خاطرك اخويا مقام وقت كبير. هقولكوا معلومة سرية، انا ربنا مديني هدية، قلبي وحياتي ونور عيني، حبيبتي اللي عايشة عشانها، انت الملكة وبرنسيس، وكل في الكل يا ريس، طول عمرك معايا مخلصة، وانا بحبها وبعشقها. احنا اتنين بقلب واحد، ورقتنا واحدة وهي هي، المنحرفين مننا كل، والجاية عالسكة ضحية، ده حمو بدلنا المجامل، ده زميله النان ابو عدين، اتنين خوات ومش زمايل، يصرفوا معايا حتى باين، الانقاذ احمد الشقلباص، اخي كبير اسمه يشرف، الشقلباص يعني الانقاذ، مفيش حد معاه بيكره، الباص العربي ابو يوسف، اخويا الكبير اللي بحبه، حمو عريضه ده المجازف، حمو عريضه مفيش منه، اسد الجيهه ويا يدي، الاسد حمو بالين، اخصامه بيتشرفوا بيه، واصحابه كلهم حبينا، عندي اخوات خلف الحديد، يا رب قرب البعيد، ده حمو السجله جاي جاي، مش هيفضل ورا الحديد، اخويا ادم ابو اللي بدعي ربنا يفك كربي، غيابك عني مش لطيف، حمو قلقان ده ابني بعده، عمر الارعام سيرو يركا، وعيس القوات وفرشته، عيننا في جيبك بالدم، الوحش ده طالت مدته، سوق العضله ناس واحد، انا في جيب عزين عليه، سعيد مرسي في قلبي قاعد، ربنا فك عليه، اسلام كابونجا وحش جيله، ده واحد بس مفيش بديله، حصريا على موقع دي جي، الشبح شبح مفيش غيره، وليد لمباطه ودول سكه، والاتنين ادارات احترام.